هتقولي راجل يعمل له راجل طيب يطلع بقى كده بلاش بلاش راجل يقدر على كل ما فيش باين كل حاجه احنا طب انا اقوله بحاجة ولا بس ممكن طيب نقول كده يبقى المريض القرضية تلاقيه نايم في السرير بين هجان اول ما يقول لك علين المخدة يا ابني اول ما يعلي المخدة immediately لا العيان استريح واضحة دي الأرصدنية في كلمتين دي الأرصدنية في الكلمتين بس هو في أغلب الأحوال هيطلع كارديك في أغلب الأحوال هيطلع كارديك لأنه هو أنا مش شايفك يعني عندك أكيوت سيفير أزمة بس خلي بالك طب هسأل سؤال هو الأكيوت سيفير أزمة لو قعد هيستريح قوي حبيبي أكيوت سيفير أزمة قاعد نايم واقف اتنايم بنيلة لكن الكاردياك لا يقعد يبقى كويس جدا ينام مش قادر في فرق الاسايتس تنس اسايتس قدام عيني اذا انا ملاقي واحد قرصتني والسبب مش واضح قدام عيني مين اللي واضح قدام عيني ده بينهج وبيتضايق اهو ده اسمتني ده تنس اسايتس لا لا كده ولا كده يبقى ايه ده بقى؟ شكلك خالص كده على طول تمام؟ سؤال الأرصدنة كان ايه؟ عايزين حد يفكرنا كنا زمان خالص نام على كم مخدة كنا بنقول له ايه؟ بتنام على كم مخدة مش كده؟ ولو قال بنام على مخدتين او مخدة واحدة طول عمرك بتنام على مخدة واحدة او مخدتين لا ده انا الايام دي بس معلي عديت المخدات ليه وهكذا يعني ما تنسوش الاسئله دي ودي هنبدا بقى نستعملها مع العيانين ان شاء الله. طيب باروكسيزم النوكتورن دي مهمه برضه قوي. بص يا دكتور دلوقتي دي عباره عن سيفير ديسنيا اويكن البيشنت فروم سليب. خلي بالك بقى من الكلام اللي انا اقوله بالبلدي ده عيان يا اولاد نام وتاه في النوم وبعد ما نام وتاه في النوم قام من عز النوم على قرشة نفس قرشة النفس دي تستمر في حدود 10 دقايق ربع ساعة ثم تختفي خلي بالك دي الباروكسيزمال نوكتورنال ديسني خلي بالك العيان ده بقى بيبقى غالبا كاردياك وبيبقى غالبا عنده بالمونري فينس كونجكشن خلاص كده المريض يقول لك يا دكتور طب في سؤال لو واحد نام وبعد ما نام بحوالي 10 دقايق راح قايم ينهج ده ايه ده؟ او كده خف الخمس دقايق فقام ينهج الارصدنيا اصل بصوا في ارصدنيا عنيفه يعني المريض مجرد ينام كده ينهج يقعد في مريض كده انتوا تلاحظوا خلي بالكم من الملاحظه دي في تلاقي مريض يقول لك ايه العيانين ساعات بيتكسفوا للدكتور العيان بتاعنا غلبان شويه فانت تقول له نام يابا كده يروح نام ويجي على نفسه وتقعد انت تفحص فيه كده وهو نايم على مخدة واحد يجي بعد حوالي 3 دقايق يقول لك يا دكتور بس معلش عايز اعمل عايز اعمل مش قادر معلش هو قرصتني ده برضه بيحصل يبقى مش لازم القرصتني تبقى في الدواء ممكن تيجي بعد شويه انما البي ان دي اللي هي باروكسيزم دكتورنا ديسنا لازم ينام ويتوه في النوم ويقوم من عز النوم على فرشة نفس ولما يقوم من عز النوم تفتكروا يفضل نايم ولا يقعد بالعقل لازم يقعد لانه البلمونري فينس كونجيشن اكيد بيتزايد في الفلاب بوزيشن يبقى انا من مصلحتي ان ايه ان اقوم من النوم واروح قاعد سيتم ويفضل قاعد لحد ما ايه لحد ما الاتاك يختفي تحت كده بنقول له ايه؟ كنا نقول له افكرك بسؤالها، كنا نقول له اخبار النوم بالليل ايه؟ يقول لك كويس. مفيش حاجه بتقلقك من عز النوم؟ يقول لك مفيش. يعني ما بتقومش من عز النوم على قرش نفس؟ لو قال اه تقول له بتحصل بعد ما تنام بقد ايه؟ يقول لك لا ده بعد ما نام بساعتين. طب لما بتقوم بتنهج بتفضل نايم؟ يقول لك لا افضل قاعد. طب بتستمر قد ايه؟ ربع ساعة، تلت ساعة، وتختلف. لأن هو ده تقريبا الشكل بتاع الباروكسيزم الدكتور تنفيذ. في واحد بقى هيقول لك معلومة، ساعات بقى دكتور الباروكسيزم الدكتور تنفيذ يا ده، خلي بالك، ساعات يقول لك في مرة من المرات، هو الطريق بيقول لك جات لي كذا مرة الحكاية دي. يقول لك في مرة بقى دكتور جات لي سيفير وصدري زيها. كان هجان شديد وصدري زيها. دي نسميها ايه بقى؟ كاردياك ازمة. يبقى ما هي الكاردياك ازمة؟ هي سيفير فورم اوف باروكسيزمال دكتور بالجسم. ان ويتش اللي جد عليه ويز الجسم. ليه بقى؟ نتيجة كونجيشن بتاع البرونكال تري. في ناس يا ولاد لما البرونكال تري تبقى كونجيستد يحصل له ريفلكس برونكوس بيز. في ناس كده زي ما احنا فينا ناس كده يا ولاد، انتوا تلاحظوا فينا ناس لما يجي له دور بارد ويخف يقعد يكح اسبوعين ثلاثه. عارف ده ايه؟ برونكوس بيز بتتشست لان البرونكال تري بتاعته هايبر اكتف او هايلي رياكتف. في ناس كده، وكذلك الناس اللي بيجي لهم بالمونري فينس كونجيشن، لو البرونكال كونجيشن ادى الى برونكوسباز وويزي تشيست، النتيجه هتبقى كاردياك ازمة. طب عايزين بقى نفكر مع بعض في ثلاث انفار عايزين نصنفهم، مين اشد واحد فيهم تعبان؟ مين اللي تعبان اكتر؟ اللي عنده ديسنيا اتريس، ولا اللي عنده اورثوبنيا، ولا اللي عنده بي ان دي؟ هنفترض ان في ثلاث اشخاص، يعني ده فرض جدلي مش لازم يبقى موجود. الزبون ده بيشتكي هو عنده ديسنيا اتريس، وده عنده اورثوبنيا، وده عنده بي ان دي. مين الاشد؟ مين؟ يبقى عايزين نهيد هذه المعلومة. الديسنيا ات ريسك هي تعتبر سيفير بالمونري فينس كونجيشن. ليه يا دكتور؟ انا ات ريسك ديسنيا، قاعد نايم واقف انا ديسنيا. انت عايز مني ايه؟ خلاص يعني ايه رايكم؟ طيب يلي مين بقى؟ مين بقى اللي بعديه؟ الاورثوبنيا ولا اللي بيجي له بي ان دي؟ الاورثوبنيا. ليه بقى؟ لان الاورثوبنيا مجرد يرجع بظهره لورا ينهى، صح ولا لا؟ يعني ممكن واحد ما يبقاش عنده ديسك ادريس، ليه قاعد حلو اهو خلاص كده، بس يرجع لورا ينهى. يبقى مين اشد من الثاني؟ لا ديسك ادريس اشد. طب اللي عنده ديسني اتريست بيتهيألي اكيد هيبقى عنده اورثوبنيا بقى، ولا ايه يا رب؟ يعني اللي عنده ديسني اتريست ده يا عيني ده لو رجع كمان بقى لورا يبقى خلاص مش هيقدر. لما البي ان دي، البي ان دي ده معناها ان انا بيجي لي النهجان امتى؟ لما انام واتوه في النوم. انا كويس اهو، يعني انا نمت يعني ساعتين ثلاثه اهو، انا هكش يعني. شفتوا بقى ازاي؟ يبقى عشان كده وهنشوف الميكانيزم حالا بتاعت البي ان دي. بس بيني وبينك من الصعب ان انت تقعد تصنف تقول ايه المفروض يجي له الاول كذا ثم كذا ثم كذا. يعني الحكايه دي يعني ممكن حاجه تحصل قبل حاجه، لان الميكانيزم فيهم تختلف شويه. انما لو سئل من الحاله المور سيفير يليها الأرصف ويليها البيجي. تعالوا بينا بقى نشوف ايه الميكانيزم بتاعت البيجي. على فكرة لو حد جه طب الاول نقول بس البي ام دي ونرجع نقول كمان سؤال البي ام دي بقى ليه بتحصل لما اولا ما تقوم عندك اثنين ميكانيزم رئيسية الميكانيزم الاولى وسترول اوف ادرينرجيك هيل او سترول اوف سيمباثيك درايف في اول ميكانيزم شايفينها الميكانيزم هو ده الثانيه دي الثانيه يعني ايه يا جميل انت قلبك لما يبقى تعبان بيحتاج لمين انهي سيستم بيخلي الهارت يشد حيله سيمباثيك يا هارت انت تعبان انا معاك اهو انا هخليك تشد حيلك ان شاء الله ده سيمباثيك اول ما تنام وتتوه في النوم الباراسيمباثيك هيبقى دوميننت يبقى اتسحبت منك السيمباثيك درايف فتروح قايم بعد ما تنام بقى بساعتين عقبال بقى ما تتوه في النوم مش كده ولا ايه يبقى لازم ينام ويتوه في النوم يتوه عشان السيمباثيك درايف تتسحب دي حاجه الميكانيزم اللي قبلها اللي هي ايه يا جميل هايبر بوليميا دلوقتي اللي عنده هارت فيلير ده يعتبر عنده اديمه ولا لا عنده اديمه طيب سؤال انا رجلي الشمال فيها لتر ميه ده لتر ده حاجه بسيطه قوي على فكره ورجلي اليمين لتر ادي 2 لتر بس انا من قاعد طول النهار الميه متجمعه فين؟ في رجلي ليه؟ لان انا طول النهار صحيح انا كاردياك بس برضه قاعد في البيت قاعد مدلد الرجل قاعد على الكرسي قمت اتمشى كده رحت المطبخ ورجعت فتلاقي رجلي بتجمع الميه ودي رحمه من عند ربنا كويس ان الميه زياده ايه قاعده في رجلي مش قضيه اجي انام بقى اول ما تنام الإديمة اللي في الرجلين بتبقى ابسورب على طول انا طول ما انا قاعد رجلي مدلدله النهار فالفينس بريشر عالي في رجلي فيحصل لوكاليزيشن للإديمة في رجلي انام فينس ريتير الفينس بريشر ينزل في اللور ليفل يوم يبتدي ايه الميه تابسورب ولذلك انتوا تلاحظوا ملحوظه كل العيانين يوم بتوع يقول دايما ايه اقوم من نوم الصبح زي الفل كده شويه على الظهر العصر كده تكون واقف هو ده عشان دي اسمها ريديستريبيوشن يبقى الراجل عقبال ما ينام فلان ياخد له ساعتين تلاقي القديمه اللي في رجله افورمت الاثنين لتر دول هيخشوا انترا باسكولار ده هايبر فوليميا هذا يسبب لود على الهارت والهارت بيستحمل يوم الراجل ايه بقى؟ يبقى بعد ما نام له ساعتين حصلوا حاجتين سيمباثيك درايف اتسحبت وحصلوا هايبر فوليميا كانه خد 2 لتر فلويد انترافينس ماذا يحدث؟ يروح قام من عز النوم يتنطط لما بيقوم بقى وهو بيتنطط كده ترجع السيمباثيك درايف مره ثانيه بيقعد ويدلدل رجله فيبتدي الفينس ريتيرن يقل ويبدا الهايبر فوليميا اللي حصلت تبتدي في التحسن فالمريض يتحسن ولذلك اسال سؤال عايز حد بقى يقولها لي بالفقاقه كده مريض الهارت فيلير عنده لو كاردياك اوتبوت موافقين؟ صح يبقى طول النهار هيخش دوره الميه ولا مش هيخش؟ اكتوريشن ممكن يخش الصبح بسبب اللاتكس اللي بيعمل على الرئيب بعد كده يقول لك مفيش بول خالص يتبول امتى بقى؟ في جوف الليل يقوم لك الساعه 2 بالليل يخش دوره الميه 3 مرات ليه بقى خلي بالك؟ لانه هو لما نام بالليل الهايبر فوليميا اللي حصلت دي لما الميه ابسوربت من رجله دي بتعمل له استيميوليشن لعمليه الميكتوريشن ده دي رحمه من عند ربنا خصوصا في حاجه بتحصل يا اولاد بالليل انا بس عايز اقولها لك يعني هو الكاردياك اوتبوت اوريدي قليل صح وانا قاعد طول النهار عمال اتمشى في البيت برضه بحرك دراعي بحرك رجلي برفرف بعمل اي حاجه. فتلاقي اللو كاردياك اوتبوت القليل ده هتلاقيه الصبح بيبقى دايركت مينلي للفاسكول سكريتال سيستم، لان انا قاعد الصبح بتحرك بحرك رقبتي بحرك رجلي بعمل اي حاجه. يعني ازاي؟ وتلاقي كاردياك اوتبوت مش دايركت للفيسرا في الصباح. اجي انام بقى، انام لما انام يحصل ايه بقى؟ ما بتحركش وانا نايم. يوم الكاردياك اوتبوت يبقى دايركت مينلي للفيسرا. فماذا يحدث؟ انكريز ريلاتيف انكريز في الكيدني بريفيوجن. يبقى الراجل في المساء حصل له، يبقى انا عايزك تكتب هذا اللفظ كده استنتجناه، اسمه ايه يا جميل؟ نوكتوريا. نوكتوريا ان او سي تي يو ار اي اي نوكتوريا. نوكتوريا يعني الراجل بيقوم عايز يخش يعمل نكتوريشن بالليل، يقول لك بقوم بالليل مرتين ثلاثه. خبطوا في كذا شخص في العلم بيعمل العاده السودا دي، يقول لك انا بقوم بالليل كتير في الحمام. لا، الطبيب ده عنده ايه؟ وعنده بوليوريا ليل نهار، خلي بالكم من الكلام. لكن ده يقول لك لا انا طول النهار عادي، بالليل بقى تحبك. مش معنى يبقى هو في ميكانيزم. يبقى واي نكتوريا في الكاردياك؟ تقول له حاجتين. تقول له لان بالليل بيحصل حاجتين. بيحصل ايه يا جميل؟ ابسوربشن للاديما فلويد، مش كده ولا ايه؟ الميه اللي في رجله تطلع الدم كانه شرب ميه كتير. وايه تاني؟ وريلاتيف انكريز في الرينال بلاد فلو. خلي بالك لان الكاردياك اوتبوت قليل طول النهار والليل، بس بالنهار بيحرك ايديه ورجليه، فتلاقي الدم رايح لايديه ورجليه. بالليل مش هيحرك ايديه ورجليه، فبالليل الدم يزيد فين؟ للفيسرا بما فيها الكدني. في ناس بقى الامور دي بتبقى بقى مش متظبطه، فيعين الراجل ينام يتوه في النوم، يقوم من النوم على قرش. بس هم دول التو ميكانيزم الرئيسيه. في واحد بقى حاطط ميكانيزم كده هبله اللي هي موضوع المخده. يقول لك المخده اتسلتت من تحت دماغك. في كده ولا ايه؟ لان في واحد راجل مره قال ايه؟ بص قال ايه؟ قال مفيش حاجه اسمها بي ان دي خالص. مفيش حاجه اسمها باروكسيسمال نوكتورنال ديسك. الكلام ده من زمان على فكره. والناس صدقوه. وفي ناس بيتخيل ويتكلم وناس ممكن تصدق. فقال يا جماعه البي ان دي هو اصلا قرصتي. ده مريض ايه؟ قرصتي وعالي المخدات. فلما تاه في النوم المخده اتسلتت من تحتيه. راح قايم من القرصبني. فاهمين كلامي ولا ايه؟ فطبعا اكتب يعني موضوع اللي هو المخده، اكتب كذاب يا ايه؟ يا خيشه. كذاب يا خيشه. ده طلع جزمه قديمه في الاخر. عارفين ليه؟ اقول لك ليه؟ لانه دوم بقى لما العلم اتقدم في عندنا سرير دلوقتي فيها اوبشن، والسرير يطلع وينزل ولا مخدات ولا دياول. مخدات مين بقى؟ ده ارفع لك السرير نفسه. فتلاقي السرير مرفوع اهو، يعني السرير نفسه مرفوع. اتقل بقى ورفع زي ما انت هتفضل برضه السرير مرفوع. بيقوم برضه من البي ان دي. يبقى القصه مش قصه مخده اتسرقت، صح ولا ايه؟ ادي البي ان دي. قولوا لي بقى، بس خلي بالك يا دكتور، اوعى البي ان دي ايه اكتر حاجه شبه البي ان دي؟ عايز حد يقول لي كده حاجه شبه اساس كل الامتحان بعدين في الضحك. ها؟ اه بالظبط، برافو عليك يا احمد. نوكتورنال اسماتيك اتاك. حط على الشمال المعلومه دي، ان انا مش كل واحد فاهم يقول لي قمت من عز النوم على قرش النفس خلاص يبقى بيه نجيب. انت لازم تحقق معاه قمت على هنا ده انا في تحقيق وامسكه وقفليه لانه قد يكون نكتور من ازماتك اسداد وخاصة البي ان دي خلاكم الحتة دي البي ان دي ساعات بيحصل معاها ايه برونكوس باس وتبقى كاردياك ازمة صح ولا لا؟ ما الكاردياك ازمة ايه سيبير فورم من البي ان دي مش انتوا اتسألتوا في اي راوند ايه الفرق بين الكاردياك ازمة والبرونكال ازمة ولا لسه النبي لا يبقى بص تعرف الحل ايه بقى استاذة الجواز بقى نتجوز وكفاكي صراحة عيب الله تعال اقول لأهل لازم يبقى قديم بقى لانه خباك دكتور. طب هسألك سؤال بقى كده اقول لي احساسك لو ثبت ان الراجل ده بي ان دي لو ثبت انه بي ان دي احساسكوا ايه ايهما مور سبيسيفيك للهار البي ان دي ولا القرصان احساسك ايه بصراحة البي ان دي بس بشرط تبقى بي ان دي فعلا ما تبقاش نكتورمال ازماتك التام لازم تحقق في الموضوع عشان انا اتاكد ان هي بي ان دي خلي بالك طبعا بيني وبينكم في الاول لو العين لسه طازه انا ممكن معرفش ما في كشف بقى مش حاجه راجل كاردياك وده تشيست ده شكل وده شكل تاني هعرف طبعا فدي نقطه مهمه جدا جدا سيبوا بقى الحته دي عشان انا مش عايز اضايقكم دلوقتي اقلبوا الصفحه كده ناخد حاجات كده بسيطه خليك معايا بس ادي الجدول جدول يفرق ما بين البرونكا الأزمة والكاردياك أزمة برونكا الأزمة وكاردياك أزمة الجدول ده غاضب في الأهمية لا تفهم فيه كثيرا نوع تستهوي بيه اولا امشي انا بترتيب الجدول طبعا ده هو ديوريشن اوف اتاك طبعا الاول الكاردياك ازمه احنا اتفقنا بقى الكاردياك ازمه ايه سيبير فورم اوف بي ان دي الكاردياك ازمه هتلاقي عنده هيستوري اوف كاردياك ترابلز ده عندي اورسوبنيا وعندي بالبيتيشن وعندي شيست بين وي وي وي الثاني شيست ترابلز وبخاخات يعني بي بي اثنين الديوريشن بتاع الاتاك الكاردياك ازمه شورت ديوريشن يعني يقعد ربع ساعه تلت ساعه على فكره انا عايزك تكتب على الكاردياك ازمه كلمه حلوه كده تعرفين الكاردياك ازمة دي احنا بنعتبرها يا اولاد اكتب عليها ان هي تعتبر impending pulmonary edema وتكتب كده فاضر على الحلو ده يعني خلاص هتقولك لحقوني يا دكتور بالعافية كنت هموت يوميها مش زي كل مرة بي ان دي عادية لا ده المرة دي كنت هحفظ وادير المستشفى وصدري زي خلاص impending يعني خلاص فاضل سنه والميه تخش جوه الالفيولاي خلاص بس الحقوني يعني حاله صعبه جميل البرونكا الازمه الاثماتيك اتاك يقعد دقايق ساعات ايام ما ينفعش بقى عندي كاردياك ازمه ما ينفعش يبقى عندي بي ان دي لمده 6 ساعات ما ينفعش يا دكتور لان اموت واخش في المونر القديم واخلص ليه ما يلحقوني انتم طب فريكوانسي قول لي مين اللي ممكن يحصل على مدى الحياه كذا مره مريض البرونكا الازمة اساله قول له جالك كام اتاك يقول لك جالي حوالي 5600 اتاك موت كام دكتور في سكتك؟ انا موت 15 دكتور وفي خمسة قرايبي ابغوا الخطة وانا عايش عشان تبقى عارف يعني. مريض البرونك للاسف عايزك اطمنك عليه لانك انت هتشوف المنظر خفش خفش عليه بس بالراحة كده خليك تقيل وان شاء الله عشان ما تموتش انت في الموضوع. انا بكارديك ازمة لان جات لي مرتين ثلاثة يا دكتور. ليه؟ لانها اصلا مش معقول هيجي لي وصف مش معقول هيجي لي impending pulmonary edema 20 مرة وانا ايه بقى؟ يعني خلاص مش ناوي اموت يعني؟ يعني في واحدة ستة قريبتنا عندها برونكا الازمة يا دكتور. الكلية دي الكلية دي يا دكتور من وانا في سنة أولى طب بص وانا في أولى طب الست دي ده عندها 80 سنة من وانا في أولى طب اسمع عنها ان هي عندها سبيل ازمات الكتاب ونقلوها المستشفى. بص موتت جزء من ولادها ماتوا جوزها مات دكاترة بص اجيال ماتوا في الجيل لسه مازالت على قيد الحياة. حاجة عجيبة حاجة ألف واحد حسنها واحد بعد كام سنة بقى الفيس معناها عندها أزمات الكتاب يعني نفسه بقى هو مش عارف سيبها تروح تموت في المصيبة ما بتموتش يا عم. عرفت يا عم انا خايف كل الصراحه كله رايح. طيب هاخد اللي بعدها بعد الفريكوانسي الوقت الاسماتيك اتاك تحدث في الايرلي مورنينج في الصباح الباكر صلاة الفجر بعد اذان الفجر كده عارف اللي هي الساعة اللي بعد الاذان تكتب مع الشروق كده يوم داخلين على المستشفى كلهم كله داخل هتشوف المنظر ما انت قاعد تستلم البطنه تلاقي ناس داخل الساعة 6 الصبح تلاقي كله داخل وتلاقيه بص في ايه؟ بيشمر كمه يعني جاهز عشان حقنة هو عنده بخاخات في البيت خلي بالك طبعا الناس دي بدأوا يقلوا عشان تسمعوا عن الايه؟ النيبيولايزر اه بقوا يشتري النيبيولايزر ده هو يعالج نفسه في البيت لما يتزنق بقى يروح جاي على المستشفى. ما كانش زمان في نيبيولايزر فكان يجي يديله احنا الامينوفيلين اللي في الوريد فدول لكن البي ان دي او الكاردياك اسما في جوف الليل الساعة 2 بالليل 3 بالليل في الوقت الجميل جميل. نيجي بعد كده تسمعي في البلمونري فينس كونجيشن بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن لكن في الكاردياك اسما ممكن اسمع رونكاي ممكن اسمع ايه رونكاي. بس على فكره سؤال هل الكاردياك ازمة هل انا لغوصت مش كده في البرونكا الازمة هتسمع رونكاي خلاص في الكاردياك ازمة دي بالمونري فينس كونجشن ممكن تسمع رونكاي بس تسمع معاها برضو ايه بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن هيبقى لو قلبت بقى البالمونري قديمة هتروح بقى في الايه في الايتم اللي تحت في اسفل الصفحه زي ما هنشوف. طب نشوف الهارت هنا سليم الهارت هنا تعبان مش كده؟ نيجي بقى الحته المورفين مين اللي ممكن ياخد مورفيا؟ بص يا دكتور قاعده ثابته اوعى تنسى دي قاعده ثابته اي دسنيا نابعه من الجسم ممنوع اي سيديشن خالص لا مورفين ولا فاليوم ولا زفت اي زفت تنبع من الشيست ديزيز. طب ليه انا اقول الكلمه دي؟ لان النهجان والهايبوكسيا بتخلي الانسان ايه يا دكتور؟ الريتم تلاقي الراجل ايه؟ بيحاول روت نفسي يعمل كده وبعدين فتلاقي الناس يقول لك يا دكتور طب ما تديله حاجه تهديه هات مورفين تلاقي الراجل هدي خالص انت عملت له ايه هنا؟ هايبو فنتيليشن سنتر وصلت له لكن الكاردياك ممكن اديله بالذات المورفين. طب مين يقول لي ليه المورفين حلو في الكاردياك ازمة؟ هو طبعا بيخلي الانسان يعني يهدى شويه اصل انت ما شفتش واحد بص يا دكتور اصل الكاردياك ازمة دي امبندنج الامر القديم عارف يعني ايه بالمونري قديمة يا دكتور؟ عارف يعني ايه؟ يعني المريض يبقى على قيد الحياة لفترة كأنه واحد بيغرق وانت واقف قدامه مفيش إلا انت. هيروح ماسكك كده من البطن كده اهو ماسكك كده اهو ليه ماسك فيك بص يعني الحق فانت تقول له سيبني يا ابني سيبني عشان اديك الحق مش هسيبك. فتلاقي الراجل ايه عشان كده بيعملوا ايه ساعات يكتفوه من كتر ما هو عمال يفرفر بيفرفر زي ما يكون واحد يا عيني خلاص بيموت ده الخروف كده بيجوا يذبحوه ده الغريب وهو بيغرق فتروح مكتفينه في عينه المورفين والغريق ده حد يقدر يروح له ينقصه لما تلاقي واحد بيغرق في البحر كده وتيجي تروح كده يقول لك يا ابني ما تروحش روح اروح اجيبه يا ابني ما تروحش هروح واخدك معاه صح ولا لا؟ يبقى لازم واحد مدرب هو اللي يروح ولا مش عارفين كده هتروح انت تجيبه لو رحت له ومسكك خلاص انتوا الاثنين نازلين سيبه بقى خلاص لكن الواد الغواص ده بيطلع زي الاسد مش كده بيعمل ايه ما يروح له يروح مديله بالبلغ على دماغه عم بولغ كده لازم على دماغه يروح تاني يدوب ولو خده جره معاه مش كده ولا لا بيضربه ضربه حتى ممكن يقول لك الضربه دي ممكن تموت خلاص موت ما انت نايم كانت الضربه جامده وروح نازل نايم خلي بالك بس دي طب قول لي بقى يبقى انا هديته خليته يهدى بس في حاجه ثانيه عايز حاجه اقولها لك المورفين بيعمل ايه؟ لا هو كلامك هو كلامك مش غلط كنا بنقوله زمان المورفين بيقلل الفينس بريشر فبيقلل البلمونري فينس كونجيشن خلي بالك اول ما تديله المورفين يا غالة يحصلوا حاجتين في هدي ونفسه هدي فتلاقي الراجل ايه تبتدي تطمن خلاص وانت بقى حاطط بقى الماسك الاوكسج بقى وتبتدي بقى تدي بقى في العلاجات بعد كده تلاقي الراجل ايه عدى خلي بالك طبعا في بعض اثبات السنتر ديبريشن فانت تقول له ايه لازم معانا ايه نالوكسون اون ذا اذر ما تديش حد مورفين يا دكتور الا ما يكون معاك نالوكسون انتوا خدتوا الكلام ده فين؟ في الطب الشرعي يا دوبك السنه اللي فاتت ما عداش على كام ده سنه ده مؤاخذه يا سيدي يجي بقى واحد يقول طب الامينوفيلين في حس الاثنين في حس الاثنين برونكو دايليتور الامينوفيلين فكره بوست فينو برونكو طب اسال سؤال الامينوفيلين له دايوريتك اكشن ولا ملوش؟ قال لك المورفين ما ينفعش المرات دي ينفع حط معاه ايوه طب بلاش هو الامينوفيلين ينتمي الى ايه؟ ميثايل فانسنس ايه؟ ميثايل فانسنس دانسين دانسينز اللي هم بينتمي لهم امينوفيلين وكافيين والمجموعه دي كلها دي دايوريتكس يعني الامينوفيلين بيحل الحقيقه المشكلتين الى حد ما دايوريتك يروح جاي بقى الراجل يقول لك ابص الفريكونسي مكتوب تحت اهو يجي يقول لك في فرق مهم جدا يا دكتور يعمل لك كده انت لسه ما قلتوش فيسالك ما تنفعش عن حاجه اسمها سيركوليشن تايم سيركوليشن ده مهم وبص احنا مش هنعمله بس تبقى عارف وما تنتهش قوي انك انت هتلاقيه موجود في كتب السولوشن كلها سيركوليشن تايم وانا معلق عليه في المربع اللي تحت بس خليك معايا اذا سمحت واقراه في البيت سيركوليشن تايم في منه انواع بقول لك واحد بس كفايه اسمه ارم تو تانك يعني ايه ارم تو تانك؟ يعني انا عايز ادرس الدم اللي في الارم في الوريد اللي في الارض عقبال ما يروح للطنك ياخد مده قد ايه؟ بيدرسوا الدم اللي في دراعك في الوريد اللي في دراعك عقبال ما يروح لسانك فكانوا يجيبوا ايه يا جميل؟ بايل سولت بايل سولت دي طعمها حلو ولا مر؟ ها؟ يعني عدم الرد ده ايه؟ يعني هل دي ارنمه ولا تناحه ولا ايه بالظبط؟ طيب بالظبط طعمها مر. فيروح مدين للراجل بايل صول انترافينس في دراعه ويقعدوا يستنوا ويقولوا للراجل ايه اول ما تحس بالطعم المر في لسانك قول كان زمان كده. طبعا تعالى بقى نحسب الحسبة. انا دخلت البايل سولت انترافينس الدم راح فين؟ في البين اللي في دراعي ثم سوبيلو فينا كيفا ثم رايت ايتريام ثم رايت فنتركل ثم لانج ثم فالموناري فينز ثم ليفت ايتريام ثم ليفت فنتركل ثم اورطة ثم تانج. دي اسمها ايه؟ ارم وتانج. خلال ذاتك الحاجات دي بيزي وعيب ان انت ما تبقاش عارف ده مؤخر. يبقى تقول له هنا ايه الهارت فيلير بقى قولوا لي زمن السيركوليشن ده اسمه ايه السيركوليشن طايل هيبقى برولونجد ولا هيبقى نورمال؟ الهارت فيلير هارت فيلير البامب ضعيفه يبقى لازم سيركوليشن تايم يبقى ماله برولونجد. فبالتالي ارموتوتانج هيبقى برولونجد في الكاردياك ازمه هيبقى نورمال في البرونكيال ازمه. بس كده اعرف المثال ده كفايه وكفايه مش لازم اي حاجه تاني. خباك احسن ده يسال يسال كثيرا. في ناس في الدكتوراه برضه قاعد يسالني في السيركوليشن تايم الاجابه لانك قفل دي حاجه بيزي يهبل انت ما جبتش تم السيولي جاد وقريته هات نقص كارديوجينيك بالمونري اديما سببها ايه؟ على فكره اكتب عليها هي قمه البي في سي قمه البالمونري فينس كونجكشن البالمونري اديما. خلاص انت كده جبت اخره خلاص كده خلص من كله اياك بقى نلحقه ده يعني. طب هو الارم جون دي عرفها ازاي؟ شايف انهي بقى غير العيال كده يبقى عنده ايه يا اولاد؟ ليفت سايدد فيلير او مايترال فالف ديزيز. بص بس مكتوب ايه بقى؟ زائد بريسيبيتيتنج فاكتور. انا مش هشرح دي النهارده، المره اللي جايه هنرجع عشان في صفحه انا مفوتها. احب اقولها واحنا فريش. صفحه انا مفوتها. بس إيه؟ نكمل نشوف الراجل ده بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من ديسليا شديده، بيشتكي من كوخ اكسبكتريشن عادي، وبيجيب سبيوتم بلس تنجن. هتلاقيه مكتوب عندك. بس اكتب ان هو فيري اريتابل. ليه فيري اريتابل؟ اكتبه ليه؟ اكتب سينس اوف امبندنج ديس. عارف انه بيموت. هو عارف. زي بيغرق يا اخي سبحان الله. تخيل واحد شعوره ايه وهو بيغرق. الشعور يبقى عامل ازاي؟ شوف الناس اللي غرقوا في العباره دول الساعه 2 بالليل في الظلام في البحر في عرض البحر في عز التلج. تخيل بقى. شوفوا الوقت اللي شافوه لحد ما غرقوا. شوف بقى عامل ازاي؟ يقعد يرفص وفي الاخر بيحصل له ايه؟ بيحصل له ايه في الاخر؟ فتيك. خلاص مش قادر. يروح سايب نفسه خلاص يروح نازل على طول. روح متاكد بقى السمك راح وقت وخلصت القصه. مفيش مشاكل. نقلب بالصفحة. امريكان كلتشر البتاعة دي مش مهمة قوي. في حتة كده هيموبسيس هقولها ومش هطول عليها. خلي بالك اكتب على العنوان. كباكوا الحاجات البسيطة دي عيب لو انا مش عارف عيب قوي. يعني لو راجل يقول لك ايه الفرق بين كاردياك ازمة وبرونك الازمة وتقعد تبص له انت لازم تبص عيب. اكتب دي هيموبسيس جنب العنوان في كاردياك بيشنت. انا بتكلم هنا هيموبسيس في كاردياك بيشنت. لكن لما اروح في الجسم هتلاقيني بقول لك ايه هيموبسيس كله. لكن ده راجل كاردياك ليه بيجيب دم مع الكحة زي ما بيقول. واحنا قلنا الهيموبسيس لإما بيكح دم لإما بيكح بلاد بينجت مكتوبة كده أو بلاد ستريك مش كده؟ أنا قلت لكم المعنى ده قبل كده وده ما قلتهوش. قلته فين؟ زمان خالص مش مشكلة. قلنا البلاد بينجت معلش ما يجراش حاجة خلاص أنا ماشي. تلاشى يا حبيبي بلاد انجن يعني السبيوتم مختلط بالدم اهو ده بلاد انجن. بلاد ستريك يعني السبيوتم معرق بدم. خلاص على فكره الحصه بتاعت النيورو يا دي محمد حصه النيورو هتبقى الخميس مش التلات خميس الساعه 2 الساعه 2 ونص يعني صوت العصر مش كده احنا كان قايلين 3 يعني مش بعدين احنا مواعيد زمان تحب اديك مواعيد زمان الخميس الساعه 3 4 5 ده الرينج بتاعي تيجي في اي وقت وربنا يسهل شفت معايا احب اوسع اكتر الخميس بالنهار خلص كليتك وتيجي تقعد وانا هاجي بالنهار اوكي كان زمان يعملوا كده ويجوا معاهم الشنط والحاجات ويقعدوا ياكلوا ويناموا وكل حاجه وانا اجي بقى بوقت ما احسننا كتير نوسخ اكتر الميعاد الخميس ما شاء الله والحصه بتاعت الحد والثلاث بقى عادي الحد والثلاث الحصه لا اصل برضه في مشكله بص استاذ ممكن نتفق بعدين لانه اصل يوم السبت الخميس الناس كتير بتبقى مسافره فبيبقى ناس مش موجوده اصلا في الجامعه ازاي ده؟ خلينا زي الاول حد والثلاث اللي عايز يحضر عشان الناس برضه في ناس بيجيلها ستريس ما بتتحملش ما بتقدرش خصوصا بيبقى جاي من الكليه حرام عليك بيبقى انا لاحظت كده يعني حرام عليك دي بلاك ستين دي بلاك ستريك بلاك ستريك يعني معرق انا اسمع شغل الكلام الثاني بقى يبقى لا اما كح دم فرانك لا اما انا سوري يا اما اجيب بلاد ستين سبيوتم ايه بقى الاسباب يا جميل اول كلمه تشست انفكشن تشست انفكشن بس النمل يا جدعان انت بتبدا تنزل كل يوم ده بطنك ها كل يوم تهدر بطنك هلا انت اللي هتنزل يبقى ثلاث اسس بصري على الاقل ما كانش اربعه واحده حلال بقى كل شويه تريد وايه قال كست انفكشن علم اكتب لي بقى جميل اكتب معلومه عن الكست انفكشن افتح كورس جنب الكست انفكشن افتح كورس هنقول البي في سي البلمونري فينس كونجشن اكتب وايضا البلمونري بليزورا فاكرين كلمه بليزورا ولا نسيتوها؟ نسيتوها؟ ايه مش فاكرينها؟ طيب بلمونري فينس كونجيشن يعني احتقان الرئه يعني تراكم الدم في البلمونري فينس البلمونري بليزورا زياده البلط فلو في البلمونري ارتريولز اللي هي الحالات الشنط البي اس دي والحاجات دي يبقى البي بي سي والبلمونري بليزورا دول بيؤدوا الى ايه؟ ديكلاين في اللانج ديفنس بيخلي اللانج ديفنس يقل فيخلي المريض لايبل للتشست انفكشن دايما مريض القلب كده يحصل له تشست انفكشن وعلى فكره على فكره تشيست انفكشن في مريض القلب مش حلوة، ممكن تطيح بيه. ولذلك برضو عيد لي هذه المعلومة، الناس دول لازم ياخدوا يا اولاد ميموكوكال فاكسين، لازم ياخدوا فاكسينات وانفلونزا فاكسين والبتاع الهيموفلس مش عارف ايه فاكسين، في فاكسينات كده ده لازم ياخد، ان اللنج بتاعته ما ينفعش تبقى انفكت مش ناقصين. دي نقطة مهمة جدا، ادي اول حاجة. الدائرة اللي بعدها البلمونري ايديما، ما هو ليه؟ ما هو البلمونري ايديما يعني ايه يا جميل؟ قمة البي بي سي بلمونري فينس كونجيشن، يعني الكابيلاريز هتفرقع. صح كده ولا لا؟ بعد كده يا سيدي بلمونري انفاركشن جات له منين؟ جات له منين؟ افتح قوس دي في دي من ريكمبنسي فولود باي بلمونري امبوليز. صح كده ولا لا؟ بلمونري امبوليز. يبقى حاجة واحدة دي في دي من الـ من البرولونج دريك، مش انا راجل كاردياك فنام في السرير تعبان. يا جماعة الكاردياك دول ساعات بيموتوا من ايه؟ من الدي في دي، مش كده ولا ايه؟ يوم يجيله بلمونري امبوليز. بقى ايه يا جميل بقى؟ كلمة مهمة وهي بروبلم اللي هي الأولانية برونكيال أو بلمونري أبوبليكسي. مش بلاكسي بس حبوكة بقى، يعني اسكت يا شيخ، يعني هرسم لك رسمة هعمل لك ايه بقى؟ تقول دي هنكتب البروبلم بتاعتها يا عم والله يسهل لك. قال لك في حاجة اسمها توليسي، يلا في حاجة اسمها أبو توليسي. انتوا فاكرين قبل ما نكتبها بس، انتوا فاكرين البلمونري سوري فاكرين البورتال هايبرتنشن اللي هو اسوفيشيال باريسيس؟ كانت ايه فكرتها؟ كانوا دايما يرسموا لنا ايه؟ خلي بالكم معايا، يقول خليك معايا اللور بارت اوسوفيجاس، دايما يشاوروا عليه كده يقول لك ايه؟ لو دبل بلاد سبلاي بالذات الفينس درينج، كان يقول لك له سيستميك فينز بالدرين وبورتال فينتريبيوتريز بالدرين. صح ولا لا؟ فكان يقولوا لنا اللور بارت اوسوفيجاس في انستموزيس ما بين سيستميك فينز وبورتال فينتريبيوتريز، والانستموز دي قافله. اول ما يحصل بورتال هايبرتنشن، يعني ايه بورتال هايبرتنشن؟ يعني البورتال فين بريشر عالي، يعني بورتال فين بقى كونجستد. فايه اللي يحصل يا دكتور؟ تلاقي البورتال فين تريبيوتري الضغط فيه عالي، فيروح فاتح الشنط اللي ما بينه وما بين السيستميك فين، فيتكون زي فيريكس كده اللي هو الاوسوفيجيال فاريس اللي بيقول عليها دي. اول ما تربتشر نهاره اسود. حلو كده؟ طب هل في حكمة ربنا عمل الشنط دي؟ هي الشنط دي ليها قيمة ولا ملهاش قيمة؟ قيمتها ان هي هتقلل البورتال هايبرتنشن، لانه الشنط لما بتفتح الدم بينتقل من البورتال فين تريبيوتري اللي هو ضغطه عالي الى السيستميك فين، بس هي القيمة هنا قليلة جدا قصاد ان هو لما بيرابتشر بيمول. يبقى ربنا خلق لنا نقط ضعف في جسمك يا دكتور، ولذلك انت عمر الانسان النهارده من 60 ل 70 سنة. فالناس بتتساءل في عهد سيدنا نوح لما كان الانسان بيعيش 1000 سنة هل كان نفس الاستراكشرز دي موجودة ولا ما كانتش موجودة؟ الله يعلم. صح كده ولا لا؟ تعالى نرسم لك رسمة تفكرها. الناس طبعا اكيد كانت موجودة بس ربنا قم فاهم ايه شغلانة كلام موت. ايه رأيك كنت تتمنى تعيشوا في الزمن اللي احنا نبقى 900 سنة؟ طب 100 سنة بقى. طب الواحد يعني كان يخش المدرسة امتى بقى؟ يقول لك هذا لسه ده 200 سنة لسه ده بيرضع وام عين الله رحمها ده يتيم امه ماتت 500 سنة ماتت صغيرة كانت غريبة بصراحة قلبي اتقطع عليهم بقى هو بيقول قلوبه مقفولة كده الراجل ده بقى حاجة واحد فينا مشكلة يلا يا مش عارفين نخش في حاجة تانية أهم حاجة الواحد أصل الدنيا بين 60 في 70 الدنيا بتخلي الإنسان يعني ينسى نفسه شوية أهم حاجة إن الواحد إيه ربنا يكفيك شر الغفلة الغفلة دي وحشة أوي أنت تبقى ناسي كل حاجة مفكرش ولا بتفكر في ربنا ولا بتفكر في حاجة خالص لا مرة واحدة واحدة تروح ميت هي دي المشكلة صراحة المهم فالمهم بيقول لك الملائكة قعدوا مع سيدنا نوح يقولوا له ايه دي مقولة يعني في عهد هيجي بعدين الانسان هيعيش فيه 60-70 سنة فسيدنا نوح قال مش معقول قال له اه والله طب تعمل ايه بقى لو انت في العهد ده يا نوح قال له مش هعمل حاجة خالص انا هقعد كده اهو وابني قبري قدامي واروح قاعد قدام القبر كده على كرسي واقعد مستني احنا بقى بنعمل ايه عمالين نرفص في كل الترفيص انا مش عايزك تقلق يعني حتى عايزك تذاكر في المزاج ما تقلقش بس ليه بس بمزاج ارسم بقى دي يلا وادي برونكس الواحد بقى فينا معلش يعني الواحد بدأ يحس الحكاية دي اصغر مع الانسان الكيس لازم يشعر بكل ده يعني سالي بيفهم يعني يا غفة انت بص لسه الغنطوط ازاي انا يا دكتور كنت زيك كده من شهور تخيل انا فاكر مش ايه اللي عدى ده خلاص بعد خلاص الموضوع خلص هي يعني ماكسيمم 1 ديكيد يعني ما افكر كده سنه صدق مش حاجه اسمها كده خلاص هو عمر الانسان كام معروف في العمليه ايه خلاص خلصت الموضوع خلص بس برضه ايه لازم نرفض برضه الناس يتخانقوا مع بعض ويزعلوا بعض خلي نذكرها معانا ارسم ايه بارك الله فيه فالبونري بين وسيستيميك بين دي برونكس مشكلة. عن اسلوب. انا خفت وهو بتكلم عن الموت وبعدين مشي ليه. عنده معاد. خلص الرسمة بقى. لا سمت. تعمل ايه في اسمع عزيز. لا اسمع صوتها مش حلو. اسمع. هو يا اخي السيستميك بين دي ممكن بين في ناس عشان ما شافش الكلام ده هو ام لما جت بروبلم ما عرفهاش خلاص فالبولغ اترمت عليه لحد ما مات مش عارف بقى البولغ تبقى متعاصى مش دراج هذا بتعصى كده حاجات فاكله بس عاصى كله في برونكل في بيزنز وسيستميك بيسل اللي هي البرونكل بيسل فادي برونكس فيها بالمونري فينز وسيستميك فين وعاملين ايه عمي انستموز. طب الراجل ده عنده ايه؟ بالمونري فينس كونجشن، يعني البالمونري فينز الضغط ايه عالي. تقوم تفتح يا جميل الانستموز ده كده اهو، فتروح عامله لك ايه فاريسيس، اهي برونكيال فاريسيس. طبعا الانستموز دي بتفتح لغرض ايه؟ تو ريليف البالمونري فينس كونجشن، قال يعني بقى البالمونري فينز ترمع السيستميك فين، لكن النتيجه ايه؟ الفيركس ده كل كده والجيع كده اهو اسمها برونكيال فاريسيس. دي يا واد انت قول لي بقى ايه المرض اللي في القلب الوحيد اللي بيعمل الحكايه دي؟ فبيقولوا الميترال ستينوزيس بالتحديد. واكتب ان عشان دي تحصل it takes long time، دي محتاجه وقت طويل عشان تحصل. يعني عايزه زي اللي عنده ايه؟ بص يا دكتور سؤال، هو اللي عنده اكيوت هيباتايتس هيلحق يجيله اوسوفجيال فاريسيس ولا اللي عنده كرونيك هيباتايتس؟ اللي عايزه واحد عنده ليفر سلوس بقاله 10 15 سنه واكتر يبقى نفس الكلام. برونكيال فاريسيس دي عايزه مرض كرونيك ومتدرج، ده ينطبق على البانترسلوس. It is a very gradual process. فإذا ذكر برونكال فاريسيس ذكر البانترسلوس. الزبوني اللي عامل كده أول ما طرع على الفاريسيس ده إيه؟ بص الكلمة فرانك هيموبسيس، دم صافي. فرانك صافي دم. خلاص كده؟ فأول ما يجي يقول لك مريض كارديا وجاله فرانك هيموبسيس تقول له دي رابتشر برونكال فاريسيس وتسمى بالمونري ابوبليكسي او برونكال ابوبليكسي. وابوبليكسي يعني ايه؟ ابوبليكسي يعني زي ما تقول ايه؟ كارثه امرجنس مصيبه سودا معناها كده. ماشي يا جميل؟ اكتب يا استاذ الفاضل البروبلم اللي جت من سنتين ونص العيال ما عرفهاش للاسف. هو بص مفيش حاجه بتاخد فيها صفر، يعني بتاخد نمره برضه بس انت ما خدتش الكل مره لانك ما خدتش بالك من الكلام. تكتب هتكتب لك ايه؟ مريض بص يعني حاجه بقى بص واحد يشق هدومه مريض عنده فاست هيستوري اوف روماتيك فيفر. مؤاخذه شفت يا اختي؟ ده كلام مفيش فايده برضه. فاست هيستوري اوف ايه؟ روماتيك فيفر. تمام؟ وعنده بعدين بقى الايام دي ريسنتلي بقى عنده ايه يا سيدي؟ لا بلاش ريسنتلي خلاص، هو بصص وخلاص. هو الكومبلينت بقى يعني ايه المشكله عشان ما اقعدش نكتب كل حاجه؟ تسنيا وارصدني خلاص، يعني الراجل فيه مشكله، يعني راجل كاردياك اهو انت عايز ايه؟ وبعدين صادمني هي ديفلوب فرانك هيموبسيس. خلاص كده فرانك هيموبسيس. فقول لي اذا سمح الموست لايكلي والديفرنشال بس، ما كتبش بقى حاجه ثانيه خالص، مش ده في المساله. انا فانا اقول لك الله ده روماتيك ودسني كور صدني وطرش دم فران، لو ما قلتليش بالمونري ابوبليكسي والسبب مايتروسوز الاول هتمعص. مثلا من 20 وساعات بيبقى عليها 30، لما هينقصك هينقصك 7 8. بيكتب الجمله 7 8 بيكتب الجمله. يوم العيال بقى يقعدوا يكتبوا بقى ايه؟ بوسيبيليتيز ثانيه. لا اوكي، طب ايه بقى الموست لايكلي زي ما قلنا؟ مايتروسينوزيس، ويبقى دي اسمها بالمونري ابوبليكسي. الديفرنشال قول اي حاجه بقى من اللي تحت. العيال بداوا يكتبوا بقى حاجات بالمونري امبوليزم ممكن، ومش عارف والله اي تخريف بقى، نيمونيا، ده جاله تي بي، بص جاله تي بي، هو يعني تي بي ده ورانا ورانا في كل حته؟ هو بيديك كلام سبيسيفيك لازم تقوله. شكرا يا شباب.